الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، ثم أما بعد، سوف نبدأ إن شاء الله في نوع من أنواع التوحيد عند أهل السنة والجماعة، وهو توحيد الأسماء والصفات. وهذا التوحيد فيه ثلاث نقاط لا بد من فهمها. النقطة الأولى نقطة الإثبات، النقطة الثانية النفي، النقطة الثالثة ما لم يرد فيه دليل بخصوصه. ويا ليت في الصبورة، هذه ثاني مرة أتمناها على طول. فيه ثلاث نقاط: النقطة الأولى نقطة الإثبات، والنقطة الثانية نقطة النفي، والثالثة ما لم يرد فيه دليل بخصوصه. النقطة الأولى والثانية سهلة لا إشكال فيها. أما الإثبات فأهل السنة والجماعة يثبتون لله عز وجل ما أثبته لنفسه في كتابه، أو أثبته له رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه نقطة الإثبات وهي واضحة ولا تحتاج إلى تذكير. النقطة الثانية نقطة النفي عند أهل السنة، وهذه النقطة مرتكزة على أصلين: الأصل الأول أن ننفي عن الله عز وجل ما نفاه عن نفسه في كتابه، أو نفاه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته. هذا أول أصل في النفي، ولا يجوز الاقتصار على هذا فقط، بل يجب عليك أن تقرن في النفي الأصل الثاني، وهو أن تثبت لله عز وجل كمال الضد، لأن المتقرر بإجماع أهل السنة أن النفي المحض لا يدخل في صفات الله عز وجل، فكل صفة ينفيها الله عنه فإنما نفاها لأنه متصف بكمال ضدها. فالله لا يظلم لكمال عدله، لا تقف عند قوله لا يظلم ولا تنوي شيئا، لا، بل لابد أن تعتقد أن الله لما نفى عن نفسه الظلم أن هذا النفي مبني على إثبات العدل لله عز وجل. لا تأخذه سينة ولا نوم، أي لكمال حياته وقيوميته. لم يكن له كفوا أحد، لأنه الكامل من كل وجه عز وجل، لم يلد ولم يولد لكمال غناه عز وجل عن كل أحد. فإذا كل نفي ينفي الله عنه شيئا في الكتاب والسنة فيجب عليك فيه أمران: الأمر الأول أن تنفي، والأمر الثاني أن تثبت كمالا، أن تثبت كمال ضد هذه الصفة المنفية. وهذا أيضا معلوم لديكم ولا أظنكم تجهلونه. وأما النقطة الثالثة وهي مربط الفرس، وهي ما لم يرد فيه دليل بخصوصه. وارفعوا رؤوسكم لي قليلا حتى تفهموا الشرح. ما لم يرد فيه دليل بخصوصه، افهموها يا جماعة أرجوكم، وهي جملة صفات تكلم بها أهل البدع لا نجد لها نظيرا لا في الكتاب ولا في السنة، ليس لها أدلة بخصوصها، ولم يتفوه بها أهل السنة ابتداء، ولكن أبلشنا بها أهل البدع. أول من ابتدأ الكلام بها أهل البدع، وهي تلك الألفاظ المجملة التي لو فتحت القرآن والسنة لما وجدتها مضافة إلى الله ولا منفية عن الله. فليس هناك دليل يدل على إثبات هذه الصفات لله، وليس هناك دليل يدل على نفي هذه الصفات عن الله. إذن لم يرد فيها دليل بخصوصها، لا إثباتا ولا نفيا مطلقا. فماذا نفعل في هذه الصفات؟ ما مذهب أهل السنة والجماعة فيما لم يرد فيه دليل بخصوصه؟ قال العلماء رحمهم الله تعالى: نحن نتعامل مع هذه الصفات لحد اكتب شوي شوي افهموا اولا نحن نتعامل مع هذه الصفات وما اشبهها بامرين بمذهبين، لنا مذهب في الفاظها ولنا مذهب في معانيها. لا بد من التفصيل بين الالفاظ والمعاني. هذا في اي نقطه؟ في النقطه الثالثه، فيما لم يرد فيه دليل بخصوص. طيب، لنا مذهب في ألفاظها ولنا مذهب في معانيها. فما مذهبنا في ألفاظها؟ قالوا: أما ألفاظها فنسكت عنها، لا نثبتها ولا ننفيها. أما ألفاظها فنتوقف فيها فلا نثبتها ولا ننفيها، مثل لفظ الجهة والمكان والحيز والجسم. فلا نقول الله في جهة ولا نقول الله ليس في جهة، لا نقول الله له جسم ولا نقول الله لا جسم له، لا نقول الله في مكان ولا نقول الله ليس في مكان. فتلك الألفاظ ألفاظ بدعية، إياك ثم إياك أن تتفوه بها إثباتا أو نفيا، لأنه لم يرد في الأدلة لا إثباتا لا ولا نفي. فإذا ألفاظ مذهبنا في ألفاظها أننا ننزه ألسنتنا عنها. إياك في يوم من الأيام تقول الله له جسم، وإياك في الجانب المقابل أن تقول الله لا جسم له. لماذا لا أثبتها؟ لأنه ليس في الأدلة إثباتها. ولماذا لا أنفيها؟ لأنه ليس في الأدلة نفيها، والباب غيبي، فلا أثبت إلا ما أثبته الدليل ولا أنفي إلا ما نفاه الدليل. طيب لماذا لا أتكلم بألفاظها؟ لأنها ألفاظ لم ترد لا في القرآن ولا في السنة ولا على لسان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا على لسان أحد من سلف الأمة وأئمتها، فمثل هذه الألفاظ يجب تنزيه اللسان عنها. هذا مذهبنا في ألفاظها. لكن أما في معانيها فنستفصل فيها، فإن أريد بها الحق قبلناه وإن أريد بها الباطل رددناه، لأنها ألفاظ مجملة. والقاعدة عندنا معاشر أهل السنة والجماعة أن الألفاظ المجملة لا تقبل مطلقة ولا ترد مطلقة، وإنما هي موقوفة على الاستفصال حتى يتميز حقها فيقبل من باطلها فيرد. لا نقبلها مطلقا لأن فيها باطل والباطل ما يقبل، لا نردها مطلقا لأن فيها حقا والحق ولا يرد. إذن كيف نفعل؟ نوقفها على الاستفصال حتى يتميز حقها من باطلها، فنقبل الحق ونرد الباطل. واضح؟ بالتفريع يتضح الكلام. الجهة تقول: أما الجهة فلي فيها مذهبان، لي مذهب في ألفاظها جيم ها وتاء مربوطة، ولي مذهب في معناها. أما في ألفاظها فأتوقف فيها، لا أثبتها ولا أنفيها ولا أتكلم بها، انتهينا. طيب ومعناها؟ قال: أستفصل فيها فأقول: ماذا تقصد بقولك الله في جهة؟ ماذا تقصد؟ فإذا قال: أنا أقصد أن الله في جهة سفل، فهل هذا المعنى جائز على الله؟ الجواب: لا، هذا المعنى باطل، هذا مردود، هذا مردود. وإذا قال لك: أنا أقصد جهة علو محيطة بالله عز وجل، أيضا هذا باطل، الله لا يحيط به شيء من مخلوقاته. ولكن إذا قال لك: أنا أقصد بالجهة أي جهة علو مطلق لا تحيط بالله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، فأقول: هذا المعنى حق، ولكن لا أسميه بجهة، وإنما أسميه بالاسم الشرعي الله في العلو، فأحذف لفظ الجهة وأستبدل بها اللفظ الشرعي العلو. سبح اسم ربك الذي في جهة العلو، لا، الأعلى، وهو العلي العظيم، وهو الكبير المتعال، هذا هو. لكن أما لفظ الجهة فإنه لفظ مجمل يحتمل الحق والباطل، والألفاظ المجملة يجب صيانة العقيدة منها وإخراجها عن ألفاظها، والتعبير عن المعاني الشرعية بألفاظ النصوص. أو المكان تقول: أما المكان فلي فيه مذهبان، مذهب في ألفاظه ومذهب في معناه. أما في ألفاظه فأتوقف فيه فلا أثبته ولا أنفيه، وأما في معناه فأستفصل فيه ماذا تقصد. فإن قال أنا أقصد مكان سفل، هل هذا مقبول على الله؟ الجواب لا. إذا كان يقصد مكان علو محيط بالله عز وجل أيضا لا. وأما إذا كان يقصد مكان علو غير محيط بالله على ما يليق بجلاله وعظمته فهذا حق، ولكن لا أسمي هذا الحق بهذا الاسم البدعي المحتمل، وإنما أسميه استواء على العرش. فإذا قيل أين الله لا تقل في مكان في السماء، لا، وإنما قل هو مستو على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته بائن من خلقه، ليس في خلقه شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من ذوات خلقه. هكذا عبر عنها القرآن في 7 آيات من القرآن في السجدة الرعد الحديد ويونس وبطاها والأعراف والفرقان، الرحمن على العرش استوى. فإذا إياكم يا طلبة العلم أن تنخدعوا بقبول الألفاظ المجملة أو رد الألفاظ المجملة قبل أن تستفصلوا فيها لتعرفوا الحق من الباطل، فتقبلوا هذا وتردوا هذا. وأما الجسم فنقول فيه، الجسم لنا فيه مذهبان، مذهب باعتبار لفظه ومذهب باعتبار معناه. أما لفظه فلا نثبته ولا ننفيه، وأما معناه فنستفصل فيه. ماذا تقصد بقولك الله له جسم؟ فإن قال أنا أقصد أن الله له جسم كأجسامنا، فهل هذا المعنى صحيح؟ الجواب لا، لأن الله ليس كمثله شيء. هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد؟ فلا تضربوا لله الأمثال. وأما إذا قال أنا أقصد بالجسم الذات الكاملة من كل وجه، الموصوفة بصفات الجمال والجلال والمنعوتة بنعوت الجمال والكمال، فهذا معنى حق، ولكن لا أسميه جسما، ولكن أسميه ذات وصفات، أسميه ذاتا وصفات، لأن الذات هي التي ورد إضافتها إلى الله، كما قال عبد الله بن رواحة: وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أشلاء على أجزاء شلو ممزع، أو كما قال. فالشاهد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك: لم يكذب إبراهيم إلا 3 كذبات وكلهن في ذات الله. فالذات هي التي عبر عنها بالنص، وأما الصفات فقال الله عز وجل فيها: ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأعلى. أما لفظ جسم، مكان، جهة، كل هذه ألفاظ لا أستخدمها في العقيدة مطلقا. وهكذا دواليك. وإذا أردتم أن تستزيدوا من معرفة هذه القاعدة، وهي قاعدة أهل السنة والجماعة في المجملات، فارجعوا إلى رسالة لي اسمها رسالة في بيان منهج أهل السنة والجماعة في الألفاظ المجملة، فقد ذكرت هناك 50 مثالا مما قرره أهل السنة والجماعة في هذا الباب. تفضل. وهذا الشرح لا يعجبني أنا إلى الآن، هذا الشرح لا يعجبني في الحقيقة، بس أنا ما يعجبني لأن ما أعطينا الحق، ما أعطينا الأمثلة حقها ولا الاعتقادات حقها من الاستدلال، لكن الوقت يأزف بنا والمنظومة طويلة، فلعلنا نأخذ على الأقل من كل بستان أو من كل بيت أهم الجزئيات والمسائل فيه. تفضل يا أستاذ فهد. أحسن الله إليكم. قال أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى عندهم جمل من القواعد في هذا الباب. القاعدة الأولى: لا يجوز سؤال الكيف في صفات الله، في باب صفات الله عز وجل. لا يجوز سؤال الكيف في باب صفات الله عز وجل. فلا يجوز لك أن تقول مثلا: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ إياك من سؤال الكيف إذا كان الكلام يتعلق عن شيء من صفات الله عز وجل. قالوا لماذا لا نسأل عن كيفياتها؟ نقول لأن كيفية الشيء لا تعرف إلا برؤيتها، وصفات الله لم ترى في الدنيا، وقد أجمع العلماء على أن أحدا لم يرى الله جل وعز، واختلفوا في واحد وهو النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به هل رأى ربه؟ الجواب فيه خلاف بين أهل العلم، القول الصحيح أنه لم يره. فإذا كيف نعرف كيفية صفة نحن لم نرها؟ والطريق الثاني لمعرفة كيفية الصفات أن نرى شيئا يماثلها، كقولي مثلا اشتريت سيارة في الرياض وأنتم يا أهل الخبر لا تعرفونها، فأقول مثل السيارة اللي خارج المسجد الآن، فأنتم تعرفون صفات السيارة الغائبة لما رأيتم شيئا يماثلها، فما الطريق الذي تعرفتم به على شيء الغائب؟ رؤية نظيره. وهل لله مثيل أو نظير حتى إذا رأينا صفاته تعرفنا على صفات الله عز وجل؟ الجواب لا، ليس كمثله شيء. إذن انعدم طريقان الآن. والطريق الثالث أن يخبرك الصادق صلى الله عليه وسلم عن كيفية صفاته. والنبي صلى الله عليه وسلم ما أخبرنا عن شيء من كيفيات صفات ربنا، أخبرنا أن لربنا استواء ولم يخبرنا عن كيفية هذا الاستواء، أخبرنا أن لربنا وجها ولم يخبرنا عن كيفية هذا الوجه، أخبرنا أن لربنا يدا وعلوا وقدما وأصابع وعينا وسمعا وبصرا، ولكن لم يخبرنا عن شيء من كيفيات هذه الصفات. فالواجب علينا أن نؤمن بما أخبرنا به وألا ندخل بعقولنا فيما لم نخبر عنه. فإذا لا يعلم كيف الله إلا الله، حتى جبريل وميكائيل وإسرافيل والملائكة وحملة العرش لا يعرفون شيئا عن كيفية صفات الله عز وجل. لا يعلم كيف الله إلا الله، فلا يعلم كيف وجه الله ولا كيف عين الله ولا كيف يد الله، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح، وإنما أهل الجنة سيعرفون ذلك إذا دخلوا الجنة ورأوا الله عز وجل، ومع أنهم يرونه فلا يحيطون به رؤية كما لا يحيطون به علما. هذا متفق عليه بين أهل العلم. القاعدة الثانية، أهل السنة يتكلمون في معاني الصفات، أهل السنة يتكلمون في معاني الصفات، يتكلمون في معاني الصفات، وهي لأننا ننظر إلى صفات الله باعتبارين، باعتبار معانيها في اللغة العربية وباعتبار كيفياتها. فنحن لا نتكلم فيها إذا كان الكلام عن الكيفيات، ولكننا نتكلم فيها إذا كان الكلام عن المعاني. فالله عز وجل خاطبنا وسمى صفاته بأسماء لها دلالات عندنا في اللغة العربية، ولم يخاطبنا باللغة العربية إلا وهو يريد منا أن نحمل هذه الألفاظ على المعاني العربية المتقررة عندنا. فإذا قيل لك وجه الله فقل معناه ما تحصل به المواجهة، لكن أما كيفية وجه الله على ما هو عليه فأنا لا أدري، لكن أنا أعرف معناه في اللغة بس. مثلا ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، قل أما النزول فهو معروف في اللغة العربية وهو الانحطاط من أعلى إلى أسفل، لكن كيفية النزول المضاف إلى الله هذا لا أعرفه أنا. طيب، الرحمن على العرش استوى، الاستواء المقرون بعلى معناه الثبوت والعلو والاستقرار، لكن أما كيفية هذا الاستواء المضاف إلى الله فالله يعلمه، أنا ما أدري عنه. فإذا أهل السنة إذا تكلموا في المعاني عرفوها، وإذا تكلموا في الكيفيات ها سكتوا عنها. ولذلك أهل السنة يعرفون المعاني دون الكيفيات، هذا بإجماعه. ولذلك لما جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله فقال يا إمام الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك حتى علاه الرحضاء أي العرق من هول هذا السؤال، ثم رفع رأسه وقال الاستواء غير مجهول، يعني في اللغة العربية العرب يعرفونه، والكيف غير معقول، يعني لا يمكن للعقول أن تدرك كيفيته. قد يسألني سائل يقول يا شيخ كيف نعلم المعاني ونجهل الكيفيات؟ اللي يعلم المعاني يعرف الكيفيات، نقول لا أتحداك، وأنا أضرب لك مثالا ظاهرا واضحا حتى يتبين لك أنك قد تعلم معنى شيء ولا تعرف كيفيته. لو قلت لكم يا أخوان الآن اشتريت بيتا في الرياض، اشتريت بيتا في الرياض، أنتم تعرفون معنى البيت في اللغة العربية، وأني لم أشتري قطارا ولا سيارة ولا مدفعا، وإنما اشتريت بيتا، هل منكم أحد يحتاج أن يقول لي ما معنى البيت في اللغة العربية؟ تعرفونه، لكن كيفية البيت الذي اشتريته ما تدرون، أوصافه ما تدرون عنها. إذن علمتم المعنى وجهلتم ماذا؟ الكيفية. علمتم المعنى وجهلتم الكيفية، فهمتم هذه؟ فإذن وجه الله معلوم من جهة ومجهول من جهة، استواء الله معلوم من جهة ومجهول من جهة، معلوم من جهة ماذا؟ المعاني، ومجهول من جهة ماذا؟ الكيفيات. ونحن بهذا ولله الحمد والمنة وسط بين طائفتين، بين طائفة الممثلة الذين قالوا نحن نعلم المعاني ونعلم الكيفيات، وبين طائفة المعطلة المفوضة الذين قالوا نحن لا نعلم لا معاني ولا كيفيات. فجاء أهل السنة وتوسطوا وقالوا نحن نعلم المعاني وأما الكيفيات فلا نتكلم فيها، والله أعلم. نعم. والمراد بجهم أي جهم بن صفوان الترمذي، أي جهم بن صفوان الترمذي، وهذا من أحد الشياطين في هذه الكرة الأرضية الذين أفسدوا عقائد الناس، وقد أخذ مقالة التعطيل عن رجل ضال مثله يقال له الجعد بن درهم، وهو والله العظيم لا يساوي درهما واحدا، والجعد بن درهم أخذها عن الصابئة من اليهود والنصارى. فإن قلت وماذا فعل بالجعد بن درهم؟ نقول قد حكمت عليه المحكمة الإسلامية بالقتل، فتولى قتله الأمير خالد بن عبد الله القسري وذبحه في يوم عيد الأضحى، فصعد المنبر وقال يا أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما ثم نزل فذبحه كما تذبح الشاة. ولذلك عقدها الإمام بن القيم رحمه الله في قوله من أجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله، درك من أخي قرباني، هذا أحسن قربان هذا، ولكنه مات جسده وبقيت عقيدته الملعونة. وأخذ هذه العقيدة رجل يقال له الجهم ابن صفوان، ولما عاث في الأرض فسادا ونشرا لمذهب التعطيل حتى إنه قال مقالات عظيمة في الله عز وجل مآلها إلى أنه ليس فوق السماوات رب يعبد ولا فوق العرش إله يصلى له ويسجد، حتى إنه قال وددت أن أحك الرحمن على العرش استوى من المصحف، وكان يقول لا أظن أن الله أنزل هذه الآية، وحتى إنه جاءه قوم من السمنية يقولون صف لنا ربك يا جهم، فجلس شاكا 40 يوما لا يصلي شكا في وجود الله عز وجل. فإن قلت وماذا فعل به؟ نقول قتله، حكمت عليه المحكمة الإسلامية بالقتل، فتولى قتله صاحب الشرطة سلم بن أحوز، ولكنه مات بجسده وبقيت عقيدته الملعونة، ورثها عنه رجل يقال له بشر المريسي بالتخفيف. ثم انتشر هذا المذهب انتشار النار في الهاشيم بعد هذا الرجل المسمى ببشر المريسي. فالشاهد هذه مقالة التعطيل أصلها من اليهود والصابئة الذين يعطلون الله عز وجل عن وجوده. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله لا تأخذن بقول جهم إنه قد أنكر الرب العظيم الشان، لا تحصر الأسماء في عدد وقد دلت على الأوصاف للرحمن بتفاوت وتضمن وتلازم تجري في راحة وأمان. هذه قاعدتان، القاعدة الأولى أسماء الله غير محصورة في عدد معين، فأسماء الله عز وجل لا يجوز حصرها في عدد معين مطلقا. فإن قلت وكيف نفعل بحديث أبي هريرة في الصحيحين في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فنقول هذا حصر الثواب في العدد لا حصرا للعدد، هذا حصر الثواب في العدد لا حصرا للعدد. فإن قلت اضرب لنا مثالا، فأقول مثاله يا بندر شابك الجوال، فنقول مثاله يا إخوان، لو قلت لكم إن عندي 100 بيت شعري من حفظها أعطيته 1000 ريال، إن عندي 100 بيت شعري من حفظها أعطيته 1000 ريال، هل هذا دليل على أنني ليس عندي إلا هذه 100 بيت؟ الجواب لا، ولكن عندي ثواب وهو 1000 ريال، فحصرت هذا الثواب في عدد من أبيات الشعر عندي، من حفظ 100 أعطيته 1000 ريال. ولذلك أسماء الله أكثر من 99، لكن الله جعل للجنة أسبابا، فجعل من جملة أسبابها أن يحصي العبد من أسمائه 99، فمن أحصى من أسماء الله هذا المقدار فهو مستحق لماذا؟ أن يكون من أهل الجنة. لكن هذا ليس دليلا على أن الله ليس عنده إلا 99، بل هناك أسماء لا نعلمها. فإن قلت وما الدليل على الزيادة؟ أقول الدليل على الزيادة حديث الكرب المعروف، اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، والحديث صحيح، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو قال ماذا؟ أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فدل ذلك على أن هناك أسماء استأثر الله عز وجل بها في علم الغيب عنده لم يطلع عليها أحد. وأظن هذه الأسماء والله أعلم هي مما سيفتح على رسول الله صلى الله عليه وسلم والمقصودة بقوله فيفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد من قبلي، شيئا لم يفتحه على أحد من قبلي، فلعله يحمد الله بتلك الأسماء التي أخفاها الله عنا في الدنيا. وإلا فلو جئنا لأسماء الله في الكتاب والسنة لاستطعنا أن نخرج منها أكثر من 99 اسما كما هو معلوم لديكم. القاعدة الثانية، أسماء الله عز وجل تدل على صفاته دلالة مطابقة وتضمن والتزام، دلالة مطابقة وتضمن والتزام، يعني بمعنى أننا نستطيع بالاسم الواحد نستخرج صفات كثيرة من باب الملازمة، نستطيع بالاسم الواحد أن نستخرج صفات كثيرة من باب التلازم. مثالها الحكيم، الحكيم يدل على ذات الله وعلى صفة الحكمة دلالة مطابقة، ويدل على صفة الحكمة وحدها دلالة تضمن، ويدل على صفات أخرى دلالة التزام. مثاله يدل على العلم، أوليس الحكيم عليما، لأن الإنسان لا يكون حكيما إلا إذا كان صاحب خبرة وعلم، فإذا استنبطنا أن الله من صفاته العلم بسم الله الحكيم. ولذلك فالاسم الأعظم هو الله، هذا أعظم الأسماء على الإطلاق، بل هو الاسم الأعظم الذي إذا دعي به الله أجاب وإذا سئل به أعطى. لماذا؟ لأن الله يدخل تحته جميع الأسماء الحسنى والصفات العلى. أنا أستطيع بهذا الاسم وحده أن أستخرج جميع أسماء الله وجميع صفاته. الله لا بد أن يكون قويا، لأن القوي لا يصلح أن يكون الله. الله لا بد أن يكون عليما، لأن الجاهل لا يصلح أن يكون الله. الله لا بد أن يكون سميعا، لأن الأصم لا يصلح أن يكون الله. الله لا بد أن يكون متكلما، لأن الأخرس لا يصلح أن يكون الله. الله لا بد أن يكون حكيما، لأن السفيه لا يصلح أن يكون الله. إذن هذا الاسم لوحده تستطيع أن تستنبط منه جميع الأسماء الحسنى والصفات العلى. ولذلك صار هو الاسم الأعظم الذي إذا أراد الله أن يعدد أسماءه جعله في المقام جعله في المقام الأول كما في آخر سورة الحشر، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، كل هذه الأسماء معرفة لهذا الاسم الأعظم ومسوقة مساق الصفات له، مسوق الصفات له. فمن قال يا الله أو أسألك بأنك أنت الله فإن الإجابة تأتيه مباشرة، وإن تأخرت فإنما تتأخر لحكمة يعلمها الله عز وجل. فليس ثمة عبد يرفع يديه بالاسم الأعظم إلا والله يجيبه، إما أن يعطيه عين سؤله، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يدفع عنه من السوء ما كان سيصيبه لو لم يدعو. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: وكلامه تحت المشيئة وهو من حرف وصوت جمع من وصال. يأجمع أهل السنة على أن الله يتكلم كيفما شاء متى شاء بما شاء حيثما شاء، وأن كلام الله بحرف وصوت، وأنه حادث النوع قديم الأصل. فكلام الله عز وجل فيه ثلاث جزئيات: الجزئية الأولى أن الله يتكلم كيفما شاء متى شاء بما شاء. قال الله عز وجل: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وقال الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما. والأدلة في هذا المعنى كثيرة، فكل آية فيها قال الله، يقول الله، قلنا، كلها دليل على أن الله عز وجل يتكلم. الجزئية الثانية أن كلام الله بحرف وصوت. أما بحرف فلأن القرآن كلام الله، وهناك سور كثيرة افتتحت بماذا؟ بالحروف المقطعة، ألف لام ميم حروف ولا لا؟ وهي كلام الله. إذن كلام الله بحرف كاف ها يا عين صاد. بل أوضح من هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا هذا القرآن فلكم بكل حرف منه حسنة، فسماها حرفا. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم حروفا. وأما بصوت ففي الصحيحين من ففي قول الله عز وجل: وناديناه من جانب الطور الأيمن. والنداء لا يكون إلا بصوت، النداء لا يكون إلا بصوت. وفي الصحيحين أن الله عز وجل يبعث الأولين والآخرين، قال: فينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. من الذي ينادي الآن؟ الله عز وجل. ولذلك لما كلم الله موسى سمعه موسى، سمع كلام الله عز وجل حقيقة. وأما في غيره فيقول الله عز وجل: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، هذه مراتب الوحي، أو من وراء حجاب، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. الآن النبي صلى الله عليه وسلم له مرتبتان: كلمه الله كفاحا وبالوحي. وموسى كذلك له مرتبتان: كلمه الله كفاحا بلا واسطة وبالوحي. وأما غالب المرسلين فإنما أرسل إليهم رسولا فيوحي بإذنه عز وجل ما يشاء. وأما قولهم قديم النوع حادث الآحاد، فهذه تحتاج إلى شيء من الفهم، وهي أن أو قبل ذلك أضرب لكم مثالا بسيطا في صفاتنا نحن عشان يتضح لكم الكلام. بس الآن هل أنا غاضب؟ لا. تدراكم عارفني ها؟ هل أنا غاضب؟ الجواب لا. طيب الآن غاضب، فلما فعلت الغضب صار صفة فعلية فيني الآن، فعلته، ولكن قبل أن أفعله هو صفة ذاتية بمعنى أنني قادر على أن أغضب متى شئت. فإذا الغضب صفة فعلية باعتبار القدرة، وصفة ذاتية باعتبار القدرة، وصفة فعلية باعتبار مباشرة الغضب. الكلام الآن أنا أتكلم، قل هو الله أحد، أتكلم ولا لا؟ طيب الآن الكلام فيه صفة ذاتية ولا فعلية؟ لا فعلية، لكن إذا سكت متكلم أيضا، لكن متكلم بماذا؟ بالقوة، فيني القوة والقدرة على الكلام متى شئت. فإذا الكلام صفة ذاتية باعتبار القدرة، وصفة فعلية باعتبار ماذا؟ الآحاد. طيب الرضا برضو، إذا جميع الصفات الفعلية إذا باشرها المخلوق فهي فعلية، لكن إذا لم يباشرها فهي موجودة فيه، متى ما أرادها أخرجها. هذا بالنسبة لمن يا جماعة؟ اتركوا البشر الآن، اتركوا البشر، نرجع إلى صفات الله. صفات الله عز وجل قسموها إلى قسمين، إلى صفات ذاتية وإلى صفات فعلية. الصفات الفعلية هي ذاتية باعتبار الأصل، فعلية باعتبار الوقوع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صفات الفعلية هي صفات ذاتية باعتبار الأصل، ولكنها فعلية باعتبار الوقوع. فغضب الله صفة ذاتية باعتبار الأصل، يعني أنه قادر على أن يغضب متى شاء، ليس عاجزا عن الغضب. ولكن إذا غضب، إذا غضب صار الآن صفة فعلية. طيب كلام الله صفة ذاتية باعتبار الأصل، لكن إذا تكلم صار صفة فعلية. رضا الله ذاتية باعتبار الأصل، ولكن إذا رضي الآن صارت فعلية. أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا، هذا فعلي الآن. وجميع الصفات، الاستواء على العرش صفة ذاتية باعتبار الأصل ولكنها صفة فعلية لما استوى على العرش. النزول إلى السماء الدنيا صفة ذاتية باعتبار القدرة، متى ما شاء أن ينزل في أي وقت نزل، لكن إذا نزل إلى السماء الدنيا صار صفة فعلية. إذن نأخذ من ذلك قاعدة تقول: الصفات الفعلية صفات أصلية باعتبار القدرة. الصفات الفعلية، الصفات الفعلية صفات ذاتية باعتبار القدرة عليها. فهمتم هذا؟ صفات فعلية باعتبار القدرة عليها. أحسنتم، صفات ذاتية باعتبار القدرة عليها. إذن فاهمين خلص، إذن فاهمين خلص إن شاء الله. كيف العدل ليس صفة فعلية، صفة ذاتية في الله عز وجل، صفة ذاتية ما تنفك عن الله أبدا، صفة ذاتية في الله عز وجل مستمرة، لا مثل علم الله، مثل حكمة الله، قدرة الله، ما تنفك عن الله. الرحمة صفة فعلية لأنه يغضب أحيانا ولا يرحم، لكن ما يمكن أن يقول يظلم أحيانا ولا يعدل، فالعدل ملازم لله، لكن الرحمة ليست ملازمة لله. بيجينا بيتين كاملات لها، بس الآن أوردها الكلام. صفة الكلام إذا قيل لكم هل صفة الكلام صفة فعلية ولا ذاتية؟ ذاتية باعتبار الأصل وفعلية باعتبار الوقوع والآحاد، هي التي يقصدها العلماء، يقولون قديمة النوع حادثة الآحاد. قديمة النوع يعني أنها صفة ذاتية، حادثة الآحاد معناها أنها صفة فعلية. إيش؟ أي نعم، وكل واحدة جبتها وجبت لها أدلة، أي جبت لها أدلة وبحرف وصوت جبت لها أدلة. وقديمة النوع حادثة الآحاد هي اللي أشكلت علينا وفصلنا فيها الآن. يلا يلا يلا يلا. قال حفظه الله تعالى: والقول في بعض الصفات كقولنا في بعضها والذات دون توالي. هذه من قواعد التدمرية، من بيتين أو ثلاثة، كلنا في قواعد التدمرية، وإذاك صعب الكلام قليلا، ها؟ لكنه والله من أسهل الأشياء لو أخذ حقه من التفصيل والشرح على الصبور، من أسهل الأشياء. قاعدة عندنا تقول: القول في بعض الصفات كالقول في بعضها، القول في بعض الصفات كالقول في بعضها، القول في بعض الصفات كالقول في بعضها. فما نقوله في الوجه نقوله في اليدين، وما نقوله في اليدين نقوله في الغضب. إياك أن تعطي بعض الصفات قولا وتعطي الصفات الأخرى قولا آخر، لا، ما تقوله في صفة واحدة تقوله في كل الصفات. وهذه القاعدة رد على الأشاعرة الذين لا يثبتون من صفات الله إلا سبع صفات فقط، عقدها الإمام السفاريني بقوله: له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم واقتدر. وأما ما عداها من الصفات فينكرونها ويحرفونها ويؤولونها. فإذا سألتهم عن السبب قالوا: إن الصفات التي نثبتها لا تقتضي مماثلة الله بخلقه، وأما الصفات التي ننفيها فتقتضي مماثلة الله بخلقه. فيعطون الصفات قولين متناقضين، وهذا تناقض. فإن الصفات التي أثبتوها إذا كانت لا تقتضي مماثلة الله بخلقه، فكذلك الصفات التي نفوها لا تقتضي مماثلة الله بخلقه، لأن القول واحد، لا تفرق بين القول، باب الصفات كله باب واحد، والباب الواحد متماثل، والشريعة ما تفرق بين متماثلين. تجي للأشعري تقول: لماذا نفيت صفة اليد عن الله؟ يقول: لأنني لو أثبتت اليد لله لاستلزم أن تكون كيد المخلوقين، لأن المخلوقين لهم أيدي. طيب يا أشعري، أنت تثبت القدرة لله والمخلوق ليس له قدرة ولا لا؟ طيب إذا نفس المحذور ماذا تفعل؟ قال: لا لا لا لا يا شيخ، لا لا، القدرة التي أثبتها لله هي القدرة التي تليق بجلاله وعظمته. فقل له: يا أخي قلها في الرحمة وريحنا، قلها في الوجه وريحنا، الكلام اللي قلته قبل شوي قلها في اليدين وريحنا، قلها في الوجه وريحنا، قلها في الاستواء وريحنا. فإذا هذا الذي يفرق بين الصفات وبين الصفات بعضها البعض، هذا من أعظم الناس تناقضا. لما؟ لأن القول في الصفات لأن القول في بعض الصفات كالقول في بعضها. فإذا كان إثباتك أيها الأشعري للكلام والقدرة والسمع والبصر والحياة والإرادة لا يقتضي مماثلة الله بخلقه، فكذلك يجب عليك أن تثبت الوجه والاستواء والأصابع والقدم والرجل، وها، لأنها لا تستلزم مماثلة الله بخلقه إذا أخذتها على غرار قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء. نعم. أحسن الله إليكم. قال وفقه الله: والله ينزل دون كيف يفتى نحو السماء إذا مضى ثلثان، فيقول هل من سائل فأجبه هل من منيب طالب غفران. أجمع أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى على أن الله ينزل إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر نزولا يليق بجلاله وعظمته. ونزول الله وإن اتفق مع نزول المخلوقين في الاسم، فإن المتقرر بإجماع أهل السنة أن الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات، وأن الصفة تختلف باختلاف من أضيفت إليه. فإذا أضيفت الصفة إلى الخالق صارت لائقة به وبعزه وكماله وجماله وجلاله، وإذا أضيفت نفس الصفة إلى المخلوق صارت مناسبة لضعفه وعجزه وحاله. مثل الجناح، إذا قلت جناح الصقر جناح البعوض، فاتفق البعوض والصقر أن كل منهما له جناح، فهل ثم عاقل في الدنيا يقول: بما أن هذا جناح وهذا جناح إذن يكون الجناح كالجناح؟ هل في أحد عاقل يقول كذا؟ جواب لا. الجناح والجناح وإن اتفقا في الاسم، ولكن الصفة تختلف اختلافا جذريا باعتبار من أضيفت إليه. فلما أضيف الجناح الأول إلى الصقر صار له كيفية ومعنى، ولما أضيف إلى البعوض صار له كيفية ومعنى. فكذلك اليد التي تضيفها إلى الله واليد التي تضيفها إلى المخلوق، فإن الكيفية تختلف باختلاف الإضافة. فلما أضفت اليد الأولى إلى الله صارت لائقة بجلاله، ولما أضفتها إلى المخلوق صارت مناسبة لحاله. والاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات. ولذلك قال الناظم: لنا يد يقول الناظم: توافق الأسماء لا يستلزم توافق الصفات يا من يفهم. لنا يد وللبعوض مثلها، توافق الاسم فهل تشبهها؟ فإذا كان الاتفاق في الأسماء فيما بين المخلوقات، إذا كان الاتفاق في الأسماء فيما بين المخلوقات لا يستلزم اتفاقها في كيفياتها، أفيكون ذلك لازما فيما بين الخالق من كل وجه والمخلوق الضعيف من كل وجه؟ يا شيخ وين هذا؟ من قال إن سمع الله بصر الله كبصر المخلوقين هذا غبي، إما أن يكون حمارا أو ثورا أو مجنونا. كيف تقول بصر الله كبصرك؟ فإن بصرك لو أدخلناك في غرفة مظلمة لما استطاع بصرك أن يخترق هذه الظلمة، ولما استطعت أن تبصر أقرب الأشياء إليك، لأن بصرك يحتاج إلى وسيلة لإيصال الصورة إلى المخ. لكن هل بصر الله يحتاج إلى هذه الوسائل؟ الله فوق سبع سماوات، تلك المسافات الشاسعة المقدرة بالسنين الضوئية، ومع ذلك يبصر النملة السوداء على الصفات السوداء في الليلة الظلماء بدون أجهزة ولا ميكروكسوبات ولا أشعة ولا شيء. فمن يقول بصر الله كبصر؟ هذا جاهل، هذا من أخسر الناس صفقة. ومن يقول يد الله كيدي؟ يا رجل، يدك إذا أمسكت شيئا دقيقة أو دقيقتين ملت قواها وفترت وضعفت، أو تشبهها بيد الله التي تطوي السماوات فيأخذهن بيمينه ثم يطوي الأراضين ويأخذهن بيده الأخرى؟ لأن الله عز وجل ميزنا عن البهائم بالنطق والعقل، هؤلاء لا نطقوا حقا ولا أنتجت عقولهم صدقا. إذن ما الفرق بينهم وبين البهائم؟ ولذلك قال لهم الإمام ابن خزيمة رحمه الله، يقول ابن خزيمة: إذا كنتم أيها المبتدعة تقولون إن الاتفاق في الأسماء يستلزم الاتفاق في الصفات، فها نحن نرى لكم وجوها وللقرود والخنازير والحمير وجوها، فاتفقتم أنتم والحمير والخنازير أن لكل منكما وجه، أفا يلزم من ذلك أن تكون وجوهكم كوجوههن؟ يا ناس، هذا الله نحن ما نتكلم عن مخلوق ولا عن ملك من ملوك الدنيا، هذا الله. فيجب من لا بد أن نتأدب إذا تكلمنا عن شيء من صفات. ما يد الله كأيدينا، إيش بقي لله من العز والجلال والجمال إذا جعلت يده الكاملة من كل وجه كيدك أنت أيها الضعيف من كل وجه؟ ليس يبقى لله لا عز ولا جلال ولا كمال إذا كان في صفاته كالمخلوقين. ولذلك لو يأتينا رجل غبي يقول: أيهما أحد، السيف أم العصا؟ أيهما أحد، السيف أم العصا؟ إيش هالمقارنة هذه؟ هذه مقارنة سخيفة. أو تشبه السيف في قطعه وسرعة قطعه بالعصا؟ تقارن تقول أيهما أحد؟ مجرد مقارنة الكامل بالناقص تنقص الكامل. ولذلك يقول العلماء: ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ مجرد مقارنة الله عز وجل بصفات خلقه هذه ممنوعة. ولذلك احفظوا هذه القاعدة: الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات. وقد تواتر النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينزل إلى السماء، إن ربنا ينزل إلى السماء الدنيا، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من سائل فأجيبه، إلى آخر الحديث المعروف لديكم. نعم. وقد أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على إثبات رؤية الله يوم القيامة في الجنة، هذا مجمع عليه بين العلماء. المؤمنون إذا دخلوا الجنة يوم القيامة يرون ربهم رؤية حقيقية على الصفة والكيفية والهيئة التي يريدها الله عز وجل. لا ندخل في هذا الباب متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. وقد أجمع العلماء على أن أدلة إثبات رؤية المؤمنين لربهم في الجنة قد بلغت مبلغ التواتر، مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية الأبيات. فأدلة الرؤية متواترة، منها قول الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وتلك الزيادة قد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أنها رؤية الله عز وجل. ومنها قول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة، أي عليها نظرة، بسبب ماذا؟ إلى ربها ناظرة. وبإجماع العرب أن النظر إذا أضيف إلى الوجه فإنما يراد به رؤية الأنف ولا الأسنان ولا العين؟ النظر. إذا قال نظر لي بوجهه فالمقصود رؤية ماذا؟ رؤية بصرية. رؤية بصرية، رؤية بصرية، ولكن أهل الجنة إذا رأوه فإنهم لا يحيطون به رؤية، كما أنك ترى السماء الآن، وهل رؤيتك للسماء تحيط بها رؤية أم بقي أجزاء في السماء ما تراها أنت؟ وكذلك الجبل العظيم إذا وقفت أمامه إنما ترى ما أمامك لكن لا ترى أطرافه منها هنا وها هنا. فالرؤية لا تستلزم الإحاطة والإدراك، فالله يرى ولكن لا يحاط به رؤية، كما قال الله عز وجل لا تدركه الأبصار. فنفي الإدراك ليس نفيا لأصل الرؤية، بل هو إثبات لأصل الرؤية، ولكن نفي للإحاطة، نفي للإحاطة. إذن نحن نرى المسجد الآن لكن لا نحيط به كل مرفقات المسجد، وإنما نرى جزءا منه فقط. وأما الرؤية الثانية فقد اختلف أهل القبلة فيها، وهي رؤية الله في العرصات قبل دخول الجنة، أما بعد دخول الجنة لا، ما فيها خلاف. فالذي ينكر رؤية المؤمنين بعد دخول الجنة وهو عالم بالأدلة فإنه كافر، لأنه منكر قطعيا معلوما من الدين بالضرورة. لكن بقيت رؤية أخرى ثانية، وهي رؤية سابقة، وهي رؤية الله عز وجل في العرصات. انتبهوا يا جماعة، تعرفوا معنى العرصات؟ يعني قبل دخول أهل الجنة الجنة. طيب أنتم تعرفون أنه في الموقف يختلط المؤمنون والمنافقون والكفار، فمن الذي يرى الله عز وجل في العرصات؟ طبعا المؤمنون يرونه ما في كلام، لكن الخلاف في ماذا؟ في الكفار والمنافقين، على ثلاثة أقوال. فمن العلماء من قال إن الذي يرى الله في العرصات إنما هم المؤمنون فقط، ومن أهل العلم من قال إن الذي يرى الله في العرصات هم المؤمنون والمنافقون فقط، معي الآن؟ ومن أهل العلم من قال إن الذي يرى الله في العرصات هم المؤمنون والكافرون والمنافقون. هذه المسألة ليست من مسائل أهل السنة والجماعة الكبيرة التي يعادى ويوالى عليها، فكل يرجح فيها ما أداه إليه اجتهاده، لأن عندنا قاعدة تقول كل مسألة عقدية ثبت فيها خلاف أهل السنة فليست من مسائل الولاء والبراء. كل مسألة عقدية ثبت فيها خلاف أهل السنة أنفسهم، كل مسألة عقدية ثبت فيها خلاف أهل السنة أنفسهم فليست من مسائل الولاء والبراء. هل رأى محمد ربه ليلة أسري به ولا لا؟ هذه مسألة عقدية ثبت فيها خلاف أهل السنة فليست من مسائل الولاء والبراء. هل يد الله الأخرى تسمى شمال أم يمين؟ هذه مسألة عقدية ثبت فيها خلاف أهل السنة والجماعة. إذن هذه قاعدة عندكم. فالمسائل العقدية تنقسم إلى قسمين، مسائل مجمع عليها بين أهل السنة والجماعة فهذه هي التي نبدع من خالفنا فيها ونوالي ونعادي عليها. القسم الثاني مسائل ثبت فيها خلاف أهل السنة أنفسهم، فحينئذ هذه المسائل لا نعتبرها من مسائل العقيدة الكبار ولا نجعلها محطا للولاء والبراء. فهمتم كلامي؟ إذن هذه المسألة ليست محطا للولاء والبراء. وأصح الأقوال عندي فيها والله أعلم أن الذي يرى الله في عرصات يوم القيامة إنما هم المؤمنون والمنافقون فقط، هكذا أثبت النص الصحيح الصريح. ففي الصحيح من حديث الشفاعة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم قال وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، والحديث طويل لكن هذا هو الشاهد، قال وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها. كم طائفة الآن؟ طيب بقي الأمة فيها كفار ولا لا؟ لكن لم يذكر الكفار، وإنما قال وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها. قال فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم، فيسجد له كل من كان يسجد له في الدنيا، ويذهب المنافق كيما يسجد فينقلب ظهره صفحا. فذلك قول الله عز وجل ويدعى خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون في الدنيا. فالذي يسجد لله من قلب مخلص صادق في الدنيا فإنه سيتمكن من السجود لله إذا كشف عن ساقه يوم القيامة. وأما من كان يسجد لله نفاقا ورياء وسمعة في الدنيا فإنه يريد أن يسجد يوم القيامة لكنه سيخر على قفاه، لأن الله يجعل ظهره حديدة لا يستطيع أن يسجد. إذن المنافقون والمؤمنون رأوا الله، ولكن مكن المؤمنون من السجود ولم يمكن المنافقون من السجود. وأما الكفار فإن الله قال فيهم كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذا القول الأقرب إن شاء الله. إذن كم يرى الله عز وجل يوم القيامة؟ مرتين. ها، فنراه يوم الحشر في عرصاته، ونراه بعد دخولنا بجنان. ما الرؤية التي اتفقوا عليها؟ رؤية الجنة. والرؤية التي اختلفوا فيها؟ خلاص هذه؟ وفيها تفاصيل أطول وأكثر من هذا، وإجابة عن إشكالات أكثر من هذا، ولكن هذا الذي يسمح به الوقت. نعم. إن قال لنا قائل كيف نجيب عمن شبه رؤية الله برؤية القمر، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، وهذا في الصحيحين، نقول إن هذا التشبيه إنما هو تشبيه وضوح الرؤية بوضوح الرؤية، لا تشبيه المرئي بالمرئي. فهنا ليس تشبيه الله بالقمر، ولكن تشبيه وضوح رؤية الله كوضوح رؤية القمر. فهنا تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي، وبينهما فرق. نعم. دع صفات الله عز وجل، انظر إلى صفاتك أنت، وليس هذا من باب التمثيل لا، لكن انظر إلى من باب ضرب المثال فقط لإرادة توضيح الحقيقة. أنت الآن عينك صفة ذاتية فيك، بمعنى أنها ما تنفك عنك أبدا، لكن ضحكك صفة فعلية، متى ما شئت تفعله، ولا أنت تضحك من يوم ما أدري عنك، فهذا أنا دائما أشوفك تضحك. يدك ما تنفك عن ذات ملازمة لذاته. طيب غضبك لا ينفك. فإذا الصفة الذاتية هي الصفة الملازمة للذات، والصفة الفعلية هي المتعلقة بماذا؟ بالفعل، متى ما شئت تفعلها فعلتها، ومتى ما شئت تتركها تركتها. فهمتم هذا؟ اتركوا صفاتكم الآن. أهل السنة مجمعون على أن صفات الله عز وجل كذلك تنقسم إلى قسمين، إلى صفات ذاتية وإلى صفات فعلية. وقالوا إن الصفة الذاتية هي التي لا تنفك عن الله عز وجل أزلا ولا أبدا، كوجهه فهو ملازم لذاته لا ينفك عنه، وعينه ملازمة لذاته لا تنفك عنه، حياته ملازمة لذاته لا تنفك عنه، علمه بدل كلها من الصفات الذاتية التي لا تنفك عن الله عز وجل. لكن رحمته فعلية، غضبه فعلي، نزوله إلى السماء الدنيا فعلي، رضاه فعلي، أرأيتم؟ لكن الصفات الفعلية هي صفات ذاتية باعتبار ماذا؟ شفت كيف؟ باعتبار أصله. اقرنوا بين هذا وهذا. فإذا الصفة الفعلية هي صفة فعلية باعتبار فعل الله لها، لكننا ننظر لها باعتبار آخر أنها صفة ذاتية باعتبار القدرة عليها. نعم فهد. نعم. وقد أجمع أهل السنة على أن الله في العلو المطلق، وأن جميع أنواع العلو مضافة لله عز وجل يستحقها الاستحقاق المطلق. فهو عالم بذاته، وعالم بقدره، وعالم بقهره. قال الله عز وجل سبح اسم ربك الأعلى، هذا علو الذات. وقال الله عز وجل وله المثل الأعلى، هذا علو القدر. وقال الله عز وجل: وهو القاهر فوق عباده. هذا علو القهر. العجيب يا إخوان أن أهل البدع يتفقون معنا في إثبات علو القهر وعلو القدر، لكن يختلفون معنا في إثبات علو الذات، فيقولون الله في كل مكان ليس عالي. إذا قيل لهم أين الله؟ قالوا في كل مكان، وهذه إجابة أشعرية خاطئة، بل الله فوق عرشه وعلمه في كل مكان. فإذا ذات الله عز وجل فوق سبع سماواته على عرشه مستوى استواء يليق بجلاله وعظمته عز وجل. والآيات في العلو أكثر من ألف دليل، أكثر من ألف دليل. ومن أجل إثبات هذه الصفة الواحدة فقط ألف العلامة الإمام ابن القيم كتابه العظيم اجتماع الجيوش، يقصد الأدلة، اجتماع الجيوش الإسلامية، يعني الأدلة الشرعية لغزو المعطلة الجهمية. فذكر أدلة من القرآن وأدلة من السنة وأدلة من العقل وأدلة من الحس، بل حتى استدل عليهم بأفعال البهائم على أن البهيمة تثبت أن ربها ونفيه في السماء، وفي أحاديث والتفاصيل تطول، لكن هو متفق عليه بين أهل السنة والجماعة أن الله في العلو وعلمه في كل مكان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولتؤمنن بالاستواء فقد أتى في سبع آيات من القرآن، استجدة الرعد الحديد ويونس ومضاها والأعراف والفرقان. واضح، ماشي. صفة الاستواء واضحة، وهي أننا نعتقد اعتقادا جازما أن الله استوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته. واستواء الله وإن اتفق مع استواء المخلوقين على ظهور الكراسي، إلا أن الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الكيفيات والصفات كما تقرر عندنا سابقا. في السجدة سبع آيات، سبع آيات من القرآن كلها يثبت الله أنه استوى على العرش. نعم. هل يصح تفسير الاستواء بالاستيلاء؟ الجواب لا، لا يجوز، لأنه فهم مخالف لفهم السلف في مسائل العقيدة والعمل، ولأنه خلاف اللغة، ولأنه لا دليل عليه، ولأنه يستلزم لوازم باطلة، فإن الشيء الذي تستولي عليه يكون مملوكا لغيرك قبلك، والعرش ليس مملوكا لغير الله فاستولى الله عليه. ولكن هؤلاء عاجم لا يعرفون حقيقة اللغة العربية، وإنما يريدون أن يفروا من إثبات هذه الصفة بأي طريق. هذا مثل الذي النزول، النزول يقولون ينزل ملك من الملائكة، لا ينزل الله، في ثلث الليل الآخر يقول ينزل ليس الله وإنما ملك من الملائكة، الله ما ينزل. طيب شوف آخر الحديث ايش يقول، فيقول هذا الذي نزل، فيقول الذي نزل: من يدعوني فأستجيب له؟ وهل يتجرأ ملك من الملائكة أن يقول للناس ادعوني أنا أستجيب لكم؟ من يسألني فأعطيه، من يستغفرني، هل يستطيع ملك من الملائكة يقول هذا؟ فمشكلة. آخر الحديث يفسر أوله، ولكن هؤلاء قوم يريدون أن يتخلصوا من ايش؟ من هذه الصفة بأي طريق، لا ينظرون إلى اللوازم المجانبة والمصاحبة لتحريفهم أو تأويلهم. أعمى الله أبصارهم لما لم يكونوا مريدين للحق. ولذلك الله عز وجل جعل قرآنه رحمة ونقمة. رحمة لماذا؟ ولكن قال في آية: وإنه لحسرة على الكافرين. مشكلة هذه، هذه مشكلة، ولها قواعد ترى، ويسمونها قواعد الفهم الصحيح، قواعد الفهم الصحيح، كيف نفهم الأدلة فهما صحيحا. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: ومعية ربي الكريم لخلقه حق بدون حلول وانفصال، ومع العلو فأثبت. ومعية الرب، اكتبوا ومعية، بس يمكن مكتوبة عندكم أو مؤخرة في الأبيات، أنا بقرأها عليكم: ومعية الرب الكريم لخلقه حق بدون حلول أو نقصان، فمعية هي للعموم بعلمه وكذا. ها؟ مؤخرة، هي مؤخرة، العلو بعدها، ماشي. ومع العلو فأثبت القرب الذي في سنة المعصوم والقرآن، فمعية هي للعموم أجمع أهل السنة أن الله معنا معية تليق بجلاله وعظمته، معية لا تقتضي مخالطة ولا ممازجة ولا حلولا، لكننا نقول في معيته كما نقوله في سائر صفاته. فكما أن له وجها يليق بجلاله وعظمته فله معية تليق بجلاله وعظمته. كيفية هذه المعية لا شأن لنا بها، لأن كيفيات صفات الله لا نتكلم فيها ولا نعلمها. وقد قسم العلماء معية الله إلى قسمين: إلى معية عامة لا تخص أحدا دون أحد، وعليها قول الله عز وجل: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو معهم ولا خمسة إلا هو ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. وقول الله عز وجل: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فالمعية العامة لا تخص طائفة دون طائفة ولا فردا دون فرد، فالله مع المؤمن والكافر والبر والفاجر، لكنها معية من مقتضياتها كمال علمه فلا يخفى على علمه شيء، وكمال هيمنته فلا يخرج عن هيمنته شيء، وكمال إحاطته بهذه الأكوان. ولذلك قال: فمعية هي للعموم بعلمه وكذا إحاطته بذي الأكوان. وأما المعية الثانية فهي معية أعظم من الأولى، وهي معية الخصوص، معية خاصة، وعلامتها تقييدها في الأدلة بطائفة أو فرد، كقول الله عز وجل: إن الله مع الصابرين. هذا أي معية؟ خاصة، لأنه خص طائفة بعينها. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أي معية هذه؟ خاصة. لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. عامة ولا خاصة؟ خاصة، خاصة. ومن مقتضيات المعية الخاصة أن الله ينصره ويؤيده ويحفظه، أن الله ينصره ويؤيده ويحفظه. ولذلك قال: ومعية هي للخصوص بنصره وكذاك بالتأييد والسلطان. وأهل السنة مؤمنون بهاتين المعيتين، ولكن مجمعون على أنها معية لا تقتضي اختلاطا ولا حلولا كما يفهمها الحلولية وأهل الوجود عليهم من الله ما يستحقون. نعم يا ابني. لكن قال بيت قبله، قال: ومع العلو فأثبت القرب الذي في سنة المعصوم والقرآن. يعني أن علو الله لا يتنافى كونه قريبا من عباده، فعلو الله لا يتنافى مع قربه، وقربه لا يتنافى مع علوه. لماذا؟ لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أنتم معي في هذا ولا لا؟ ما يتنافى أبدا. متى يتنافى؟ يتنافى في حق من فكر أن علو الله كعلو خلقه، وأن معية الله وقربه كمعية المخلوق وقربه، هنا يتعارض. لكن إذا جعلتها علوا لائقا به وقربا ونزولا لائقا به، حينئذ لا يمكن أن يتعارض شيء في ذهنك أبدا. الله أقوى وأقدر، وما السماوات والأرض عند الله أصلا حتى تتعارض مع علوه إذا اقترب منها؟ إيش السماوات أصلا عند الكرسي أصلا؟ وش الكرسي عند العرش؟ وما العرش عند الله حتى تقول: والله إذا كان نازلا فليس بعالي، وإذا كان عاليا فليس بنازل؟ هذا يقال في حق المخلوق، أما في حق الخالق فيصان عن مثل هذا الاعتقاد. بل إن العرب تقول: ما زلنا نسير والقمر معنا. والقمر وين فيه؟ في السماء الدنيا عالي، ومع ذلك العرب تقول معنا، فأثبتت للقمر المخلوق علوا ومعية، فاجتمع في القمر أنه عال ومعنا وهو مخلوق. فإذا كان المخلوق على ضعفه وعجزه استجمع العلو والمعية في وقت واحد. أفيعجز الله أن يكون عاليا ومعنا؟ وين هذه؟ ما يمكن أبدا. لكن مشكلة العقول يا إخواني أنها بأن بعض العقول متعفنة بقواعد وبدع وأصول ما أنزل الله بها من سلطان، حينئذ ضلت. اقرأ. قال: قال الله عز وجل بيده الخير، وقال الله عز وجل لما خلقت بيدي، وقال الله عز وجل بل يداه مبسوطتان، وأجمع العلماء على أنها صفة ذاتية. نعم. أجمع أهل السنة على أن لله وجها يليق بجلاله وعظمته. قال الله عز وجل ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح صحيح الإمام مسلم حجابه النور، وفي رواية النار لو كشفه لا أحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصر من خلقه. وأجمع أهل السنة على أن وجه الله صفة ذاتية، الصفات التي هي كمال باعتبار ونقص باعتبار، هذه بالها وكفش، الصفات التي هي كمال باعتبار ونقص باعتبار تثبت لله حال كمالها وتنفى عن الله حال نقصها. الصفات التي هي كمال باعتبار ونقص باعتبار تثبت لله عز وجل حال كمالها وتنفى عنه عز وجل حال نقصها. ما قاعد يعني خلاص بسرعة أكثر. اعلم رحمك الله تعالى أن الصفات إما أن تكون صفات كمال من كل وجه فهذه تثبت لله عز وجل مطلقة كالعلم والحياة والقدرة وغيرها، هذه كمال أن جئتها من أي وجه وجدتها كمالا فهي كمال مطلق. قاعدتنا ليس في هذا النوع من الصفات، هذا الصفات خارج ذي. القسم الثاني صفات هي نقص من كل وجه، من كل وجه كالغدر والعجز والظلم والموت والخيانة واللغوب، هذه تنفى عن الله عز وجل مطلقا ونثبت لله كمال ضدها كما تكلمنا سابقا. قاعدتنا ليست لا في القسم الأول التي هي كمال من كل وجه، ولا هي في القسم الثاني التي هي نقص من كل وجه، ولكن في القسم المتوسط وهي صفات إن نظرنا لها من هذه الجهة وجدناها كمالا، وإن نظرنا لها من هذه الجهة وجدناها نقصا. فهل نثبتها لله ونلحقها بالقسم الأول أم ننفيها عن الله ونلحقها بالقسم الثاني؟ تجيب عن هذا السؤال هذه القاعدة، وهي أن الصفات التي هي كمال باعتبار ونقص باعتبار تثبت لله حالا كمالها وتنفى عن الله عز وجل حالا نقصها. فهمتم؟ مثال ذلك المكر، المكر ليس كمالا مطلقا ولا نقصا مطلقا، بل المكر ينقسم إلى قسمين، مكر نثبته لله ومكر ننفيه عن الله. المكر الذي نثبته لله هو المكر الجزائي، والمكر الذي ننفيه عن الله هو المكر الابتدائي. فالله يمكر جزاء ومقابلة ولا يمكر ابتداء، لأن المكر الابتدائي ظلم وعدوان، وأما المكر الجزائي فهو دليل على كمال القدرة وكمال العلم. ولذلك لا تجد المكر مضافا إلى الله في الأدلة إلا من باب الجزاء والمقابلة. ومكر الله، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا. ومثل المكر نقوله في الكيد، الكيد الابتدائي نقص ينزه الله عز وجل عنه، والكيد من باب الجزاء والمقابلة كمال يضاف إلى الله عز وجل. ولذلك لا تجده في القرآن مضافا إلا مقابلة، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. كذلك السخرية، السخرية ابتداء نقص ينزه الله عنه، وأما السخرية جزاء فهي كمال يضاف إلى الله عز وجل. فالله يسخر جزاء ومقابلة، ولكن لا يسخر ماذا؟ ابتداء. ولذلك لا تجدها مضافة إلى الله عز وجل إلا من باب الجزاء والمقابلة. فيسخرون منهم، إيش؟ سخر الله منهم، اللي يسخر من عباد الله يسخر الله منهم. ومثلها صفة الاستهزاء، ولا أريد الإطالة في التمثيل، صفة الاستهزاء، فالله يستهزئ جزاء ومقابلة ولكن لا يستهزئ ابتداء. فالاستهزاء ابتداء النقص ينزه الله عنه، وأما الاستهزاء من باب الجزاء والمقابلة فكمال يضاف إلى الله عز وجل، ولذلك لا تجدها مضافة إلى الله في الأدلة إلا من باب الجزاء والمقابلة. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم. ومثلها كذلك صفة العجب، فالعجب في لغة العرب له معنيان، معنيان: عجب سببه خفاء أسباب المتعجب منه، فهذا نقص لا يضاف إلى الله عز وجل، لأن الله لا يمكن أبدا أن يخفى عليه شيء من مخلوقاته. أنا وأنت يمكن نتعجب من شيء سببه خفاء الأسباب، فإذا بانت أسبابه لنا ذهب عجبنا، وهو الذي تقول فيه العامة: إذا عرف السبب بطل العجب. هذا العجب لا يضاف إلى الله، لأن الله ما يخفى عليه شيء من الأسباب. وأما العجب الثاني فهو عجب معناه خروج الشيء عن حكم نظائره، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: يعجب ربك إلى الشاب ليس له صبوة. على تحسين هذا الحديث فإن هذا الشاب خرج عن حكم نظائره، إذ الشباب يميلون إلى الشهوات، يميلون إلى سماع الكلام عن النساء، يميلون إلى رؤية الأشياء التي تثير شهوتهم. هذا شاب لا شأن له بالشهوات ولا بأمور الشهوات، وليس في جواله شيء من الشهوات، ولا يستمع شيء من الشهوات. هذا ربنا يعجب من هذا الشاب لأنه خرج عن حكم نظائره من الشباب. وكذلك الضيف الذي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزل ضيف على المدينة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضيف هذا؟ فقال: رجل أنا. فذهب ذلك الرجل بضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لامرأته: أعندك طعام؟ قالت: ليس عندنا إلا طعام الأولاد العيال. فقال: لعبيهم ثم لونيهم وقدم الطعام وأطفئ السراج، فنمد أيدينا ولا نأكل حتى يأكل الضيف. بالله هل هذه صورة تكررت في العالم الإسلامي مرة ثانية؟ صح ولا لا؟ بل نحن إذا جاءنا ضيوف نطفي اللمبات ولا نولع اللمبات؟ نولع أكبر قدر ممكن من اللمبات، بل ربما لا تملأ قلوبنا لمبات بيوتنا فنستأجر لمبات جديدة. العقود هذه العقود حقة الأزواج والأفراح، كلما أكرمت ضيفك كلما أوقدت لمباتك. لكن هذا وش سوى؟ هذا أطفأ السراج، ضيف يأكل في الظلام. ولذلك هذه الصورة من أعظم صور الضيافة، مع أنه مرت ضيافة الملوك ومرت ضيافة الأمراء ومرت ضيافة الكرماء، لم ينقل التاريخ شيء من الضيافات مثل ما نقل هذه الصورة، لأنها خروج عن عادة المضيفين. فلما خرج هذا عن عادة المضيفين قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد عجب ربكما من صنيعكما لضيفكما البارحة. وعلى ذلك قراءة سبعية في قول الله عز وجل: بل عجبت ويسخرون. وقراءة عندنا: بل عجبت ويسخرون. في قراءة أخرى قراءة من هي؟ حمزة والكسائي. قراءة بالمناسبة الشيخ فهد معها القراءات العشر: بل عجبت. فإذا العجب يضاف إلى الله، لكن أي عجب؟ العجب الذي سببه إيش؟ خروج الشيء عن حكم نظائره. ولذلك قال: والله يعجب من خروج الشيء عن حكم النظائر لا خفاء معاني، يعني لا خفاء أسباب، لا خفاء أسباب. وأما صفة النسيان فهل الله ينسى ولا لا؟ الجواب: لا نقول لا ولا نقول نعم. فالنسيان له في لغة العرب معنيان: نسيان بمعنى الغفلة والذهول عن الشيء، وهذا نقص لا يصيب الله عز وجل، وإنما هذا يصيبنا نحن. نسيان معناه الغفلة والذهول، وربما يضع الإنسان مفاتيحه في مكان ثم ينساها. فالشاهد يا إخوان أن هذا النسيان بهذا المعنى لا يصيب الله، أي يصيب الله شيء من ذلك؟ وهو كل نسيان منفي في الأدلة، في قول الله عز وجل: لا يضل ربي ولا ينسى. قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وما كان ربك نسيا. لكن هناك معنى للنسيان آخر في لغة العرب، هناك معنى آخر للنسيان في لغة العرب هو المضاف إلى الله في الأدلة، وهو النسيان بمعنى ترك المنسي، ترك المنسي علما وعمدا جزاء ومقابلة، كنسيانك ترك الله للكفار يوم القيامة لا يعطيهم ولا يغفر لهم ولا يرحمهم ولا ينظر إليهم. أو ليس هذا نسيانا؟ لكنه ليس نسيان غفلة وإنما نسيان عقوبة، ولذلك هذا النسيان يضاف إلى الله من باب الجزاء والمقابلة. نسوا الله فنسيهم، أي تركوا الله عن علم وعمد عنادا واستكبارا، فتركهم الله عز وجل جزاء وفاقا. هذا هو النسيان. وكذلك قول الله عز وجل كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فاليوم ننساهم كما نسوا. النسيان بمعنى الغفلة والذهول نقص لا يضاف إلى الله، والنسيان بمعنى الترك عن علم وعمد كمال يضاف إلى الله عز وجل. ولذلك لو جاءك أحد يقول وشلون القرآن يضيف النسيان إلى الله وينفي النسيان عن الله، فتجيبه بهذين المعنيين. قال الناظم كذلك النسيان معنيان، أولها الذهول ثم الثاني الترك عن علم وعمد يدخل في وصفه حينئذ للأول للأول. والله أعلم. لا لا لا هذا مو عندنا، لا تونا باقي أبيات كثيرة. مرة ولذلك أنا استغربت أنكم 144. طيب شو الحل؟ على كل حال أنا سأقولها لكم وأشرحها، بس أنتم انتبهوا لها في النسخة الجديدة. قال الناظم وقل القرآن كلامه منه ابتدأ وإليه يرجع آخر الأزمان، إياك والقول الخطير بأنه خلق كخلق الإنس والحيوان، واشدد يديك بما يقول إمامنا ذاك الفتى النحرير من شيباني. أقول أجمع أهل السنة والجماعة على أن عقيدتنا في القرآن ثلاث عقائد. العقيدة الأولى أن القرآن كلام الله، ليس كلام جبريل ولا كلام محمد عليه الصلاة والسلام. الله هو أول من تكلم بالقرآن، وبرهان ذلك قول الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، والمراد بكلام الله أي القرآن. العقيدة الثانية أنه منزل غير مخلوق، وقد أجمع العلماء على كفر من قال بأن القرآن مخلوق. قال الله عز وجل ألف لام ميم تنزيل الكتاب، وقال الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر، مو بخلقنا الذكر، انتبه، إنما نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال الله عز وجل في بيان سند القرآن وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك، هذا سند القرآن، نزل من عند الله، سمعه جبريل، بلغه إلى محمد صلى الله عليه وسلم. إذن القرآن منزل. الثالثة من الله بدأ وإليه يعود. من الله بدأ يعني أن أول من تكلم به هو الله عز وجل حقيقة. وأما إضافة القرآن إلى أنه قول جبريل في قوله إنه لقول رسول كريم، وأنه قول محمد كقوله في الآية الأخرى إنه لقول رسول كريم، فقد أضيف إلى أنه قول جبريل وقول محمد، فهي إضافة تبليغ لا إضافة ابتداء. فإذا أضيف القرآن إلى أنه من قولهما إضافة تبليغ وأداء ليس إضافة ابتداء. والقرآن إنما والكلام الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من تكلم به لا إلى من بلغه. وإليه يعود يعني أن القرآن سيرفع من المصاحف ومن صدور الحفاظ يوم القيامة قبل يوم القيامة. الحفاظ لا يجدون آية يراجعونها، ويفتح الناس هذه المصاحف فلا يجدون فيها شيئا من كلام الله عز وجل. وقد ثبت ذلك في آثار مرفوعة حسنة وموقوفة صحيحة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه عقائدنا في القرآن. ثم قال الناظم رحمه عفى الله عنه: إيماننا عقد وقول هكذا عمل، فتلك ركائز الإيمان. أجمع أهل السنة والجماعة على أن الإيمان مبني على ثلاث ركائز: على اعتقاد الجنان وقول اللسان والعمل بالجوارح والأركان. الدليل على أن الإيمان اعتقاد بالجنان قول الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وقال الله عز وجل: ولم تؤمن قلوبهم، من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. فإذا القلب له إيمان، فالإيمان اعتقاد بالقلب. وأما الدليل على أن الإيمان قول باللسان فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون، أو قال بضع وسبعون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، فجعل قول لا إله إلا الله إيمانا وهي قول باللسان. وأما الدليل على أن الإيمان عمل بالجوارح فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إماطة الأذى عن الطريق صدقة. وقوله صلى الله عليه وسلم: وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وقول الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس. فهذا مجمع عليه بين أهل السنة والجماعة. ثم قال الناظم عفى الله عنه: ويزيد بالطاعات إن قبلت كذاك ويعتريه النقص بالعصيان. أجمع أهل السنة على أن الإيمان يزيد وينقص، فهو يزيد بعدة أشياء. الأمر الأول: يزيد الإيمان بمعرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته، فكلما ازداد العبد معرفة بالله كلما ازداد إيمانه. الأمر الثاني: يزداد الإيمان بالتفكر والتدبر في آيات الله الكونية كالشمس والقمر، وفي آياته الشرعية وهي الكتب المنزلة. فكلما تفكر الإنسان وتأمل في هذا الكون وفي آيات القرآن كلما ازداد إيمانه. الثالثة: يزداد الإيمان بفعل الطاعات، فإذا فعل الإنسان طاعة ازداد بذلك إيمانه. الرابعة: يزداد الإيمان بمجالسة الصالحين. الخامسة: يزداد الإيمان بترك المعاصي. وكل سبب للزيادة فتركه سبب للنقصان، وكل سبب للزيادة فتركه سبب للنقصان. ثم قال الناظم عفى الله عنه: أركانه عند الأئمة ستة. أركان ماذا؟ أركان الإيمان واضحة. فالأول الإيمان بالرحمن، وقد أجمع أهل السنة على أن الإيمان بالله يتضمن أربعة أشياء. الإيمان بالله يتضمن أربعة أشياء مختصرة، أعطيكم مختصرة: لا يتحقق الإيمان بالله إلا إذا آمنت بوجوده. إذا آمنت بوجوده. الثاني: لا يتحقق الإيمان بالله إلا إذا آمنت بربوبيته، وأنه رب كل شيء ومليكه. الثالثة: لا يتحقق الإيمان بالله إلا إذا آمنت بألوهيته، وأنه المستحق لأن يعبد دون ما سواه عز وجل. الرابعة: لا يتحقق الإيمان بالله إلا إذا آمنت بأسمائه وصفاته، على ما ورد من تفصيل فيما سبق. فإذا هي أربعة أشياء: أن تؤمن بوجود الله وربوبية الله وألوهية الله وأسماء الله وصفاته. فمن حقق الإيمان بهذه الأربعة فقد حقق الإيمان بالركن الأول من أركان الإيمان، وهي الإيمان بالله عز وجل. ثم قال الناظم: ثم الملائكة الكرام جميعهم حق كما في محكم القرآن. اسمعوا لا تلاجكم النوم، أجمع العلماء على أن الإيمان بالملائكة يتضمن الإيمان بعدة أشياء. أولا الإيمان بوجودهم وأنهم مخلوقون، خلقهم الله عز وجل من نور، من نور. الأمر الثاني أن تؤمن بأسمائهم الواردة في الكتاب والسنة. الثالث أن تؤمن بصفاتهم الواردة في الكتاب والسنة، أن لهم أجنحة، أنهم ما يأكلون ولا يشربون ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وغير ذلك من الصفات. الأمر الرابع أن تؤمن بأعمالهم الموكولة لهم من قبل الله عز وجل، كجبريل هو الملك الموكل بالوحي، وميكائيل هو الملك الموكل بالقطر، وإسرافيل هو الملك الموكل بماذا؟ بالنفخ في الصور. وهناك ملائكة للسحاب، وملائكة للجبال، وملائكة للبحار، وملائكة لحلق الذكر، وملائكة للأجنة والأرحام، وملائكة للنار، وملائكة للوفاء لقبض الأرواح. إذن لا يتحقق الإيمان بالملائكة إلا إذا آمنا بوجودهم وبأسمائهم الواردة في الكتاب والسنة، وبصفاتهم، وبأعمالهم الموكلة لهم من قبل الله. ثم قال: والثالث الإيمان بالرسل الأولى قد أرسلوا لإقامة البرهان. الإيمان بالرسل، وقد قال العلماء إن الإيمان بالرسل يتضمن عدة أمور، باختصار يلا خذوها عدة أمور. الأمر الأول أن نؤمن بأنهم رسل من عند الله حقا وصدقا، لا نجادل في رسالتهم، لا بد أن نؤمن بهم ولا نفرق بين أحد منهم باعتبار الإيمان. الثاني أن نؤمن بمن سمى الله عز وجل منهم في الكتاب والسنة باسمه، وأما ما لا من لا نعلمه باسمه فنؤمن به إيمانا إجماليا. وقد سمى الله عز وجل جملا من الأنبياء والرسل، كما قال الله عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من قال الله عز وجل: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إلى آخر الآيات. سمى الله منهم آدم وإدريس وإسماعيل ويوسف ولوط ومحمد عليه الصلاة والسلام وغيرها. أذان أربع دقائق، شوي بس ما يستحملون شوي، بروا عنكم لأهلنا ولعدنا عدكم شايفيننا، تحملون شوي. ومنها كذلك العمل بشريعة آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الإيمان باعتبار هذه الأمة، أن نعمل بشرائعهم. الأمر الرابع أن نصدق أخبارهم، أن نصدق أخبارهم. إذن أن نؤمن بأنهم رسل من عند الله حقا وصدقا. الثاني أن نؤمن بمن سمى الله عز وجل منهم باسمه. الأمر الرابع أن نعمل بشرائعهم التي لم تنسخ. الأمر الثالث هذا، ثم الأمر الرابع أن نصدق